يا الله يا ربي أكبر وصير مع أهلي في رمضان أصوم من بعد صوم العصافير كمل صومي طول اليوم يا ربي أكبر وصير مع أهلي في رمضان أصوم من بعد صوم العصافير كمل صومي طول اليوم يا ربي أنا بحبك خيرك وفضلك ما بينعد يا ربي أنا بحبك خيرك وفضلك ما بينعد ثبت قلبي ع دربك أنا ذكرك عني والحمد يا الله يا ربي أكبر وأصير مع أهلي برمضان أصوم من بعد صوم العصافير كمل صومي طول اليوم يا ربي أكبر وأصير مع أهلي برمضان أصوم من بعد صوم العصافير كمل صومي طول اليوم الواحد فينا لازم يتعلم من هو صغير الواحد فينا لازم يتعلم من هو صغير على طاعة ربه يداوم يسعد لما يصير كبير يا الله يا ربي أكبر وأصير مع أهلي برمضان أصوم من بعد صوم العصافير كمل صومي طول اليوم يا ربي أكبر وأصير مع أهلي برمضان أصوم من بعد صوم العصافير كمل صومي طول اليوم عصافير كمل صومي